بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، مع باب من أبواب العلم عظيم، حاجة الناس إليه عامة، وقد قال عطاء رحمه الله: باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده خير من عبادة حول. درسنا عن سجود الشكر، والإنسان في حياته لا بد أن يبشر بحلول نعمة أو اندفاع نقمة، أو يبشر ببشارة خاصة أو عامة. وسجود الشكر هي سجدة واحدة يسجدها الإنسان شكرا لله تعالى إذا تجددت له نعمة ظاهرة أو صرفت عنه نقمة ظاهرة أو بشر ببشارة عامة أو خاصة. وأما النعم المستمرة متجددة فالجمهور على أنه لا يشرع لها السجود، لأن الإنسان يغط في نعم الله صباح مساء، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالنعم الدائمة المستجدة هذه لا يسجد لها للشكر، وكذا لا يشرع سجود الشكر عند رؤية المبتلى بالمرض، خلافاً للشافعية رحمهم الله، هذا مذهب الجماهير. وسجود الشكر سنة مستحبة عند جماهير العلماء، دلت عليها الأحاديث الصحيحة والآثار الثابتة المروية عن الصحابة، حتى قال ابن القيم عنهم: تلك كانت عادة الصحابة، أي السجود للشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. والأدلة على مشروعيتها كثيرة جدا، فقد ثبت عند ابن ماجه بإسناد حسن من حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا شكرا لله تعالى. وفي رواية أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه بشير يبشره بظفر جند له على عدوهم ورأسه في حجر عائشة، قال: فقام فخر ساجدا ثم أنشأ يسأل البشير. رواه أحمد. وعن عبد الرحمن بن عوف قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو صدقته فدخل، قال: فاستقبل القبلة فخر ساجدا فأطال السجود حتى ظننت أن الله تعالى قد قبض نفسه، قال: فدنوت منه ثم جلست فرفع رأسه فقال: من هذا؟ قلت: عبد الرحمن. قال: ما شأنك؟ قلت: يا رسول الله، سجدت سجدة خشيت أن يكون الله عز وجل قد قبض نفسك فيها. فقال: إن جبريل عليه السلام أتاني فبشرني، فقال: إن الله عز وجل يقول: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت لله عز وجل شكرا. والحديث رواه أحمد بإسناد حسن. وعن أنس عند ابن ماجه بإسناد حسن أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بحاجة فخر ساجدا. وروى البيهقي بإسناد صحيح قال بعث عن البراء: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره أن يقفل خالد ومن كان معه إلا رجل ممن كان مع خالد أحب أن يعقب مع علي رضي الله عنه فليعقب، يعني أمر عليا أن يأمر خالد أن يرجع إلا من أحب أن يلحق بعلي. قال: فكنت ممن عقب معه، هذا يقوله البراء، فلما دنونا من القوم خرجوا إلينا فصلى بنا علي رضي الله عنه وصفنا صفا واحدا، ثم تقدم بين أيدينا فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلمت همدان جميعا، فكتب علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم. قال: فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا، ثم رفع رأسه فقال: السلام على همدان، السلام على همدان. قال البيهقي: أخرج البخاري صدر هذا الحديث عن أحمد بن عثمان عن شريح بن مسلمة عن إبراهيم بن يوسف فلم يسقه بتمامه. قال: وسجود الشكر في تمام الحديث صحيح على شرطه، أي صحيح على شرط البخاري. وثبت في الصحيحين في قصة كعب بن مالك حين تاب الله عليه قال: فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج. قال ابن القيم: وفي سجود كعب حين سمع صوت المبشر دليل ظاهر أن تلك كانت عادة الصحابة، وهي سجود الشكر عند النعم المتجددة والنقم المندفعة. قال: وقد سجد أبو بكر الصديق لما جاءه قتل مسيلم الكذاب، وسجد علي بن أبي طالب لما وجد ذا الثدية مقتولا في الخوارج، وسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بشره جبريل أن من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة، وسجد حين شفع لأمته فشفعه الله فيهم ثلاث مرات، وأتاه بشير فبشره بظفر جند له على عدوهم ورأسه في حجر عائشة فقام فخر ساجدا. وقال أبو بكر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره خر لله ساجدا. قال: وهي آثار صحيحة لا مطعن فيها. وقال ابن حزم: سجود الشكر حسن إذا وردت لله تعالى على المرء نعمة فيستحب له السجود، لأن السجود فعل خير، وقد قال الله تعالى: وافعلوا الخير. قال: ولم يأتي عنه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الأحاديث والآثار، ثم قال: وصح عن كعب بن مالك في حديث تخلفي عن تبوك أنه لما تيب عليه سجد. قال: ولا مخالف لهؤلاء من الصحابة أصلا، ولا مغمز في خبر كعب بن البتة. وقال الشوكاني رحمه الله: وهذه الأحاديث تدل على مشروعية سجود الشكر، وإلى ذلك ذهب العترة وأحمد والشافعي. وقال مالك وهو مروي عن أبي حنيفة إنه يكره، ولم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم مع تواتر النعم عليه صلى الله عليه وسلم، يعني دليل الأحناف قالوا لم يؤثر عنه، يعني لم ترد عليهم هذه الأحاديث. قالوا في رواية عن أبي حنيفة أنه مباح لأنه لم يؤثر، وإنكار قال: وإنكار ورود سجود الشكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل هذين الإمامين مع وروده عنه صلى الله عليه وسلم من هذه الطرق التي ذكرها المصنف وذكرناها من الغرائب، يعني إنكار هذين الإمامين لسجود الشكر مع كثرة الآثار وصحتها وكثرة الأحاديث عن عدد من الصحابة هذا من الغرائب. ذكر هذا القول العظيم أبادي رحمه الله، ثم زاد عليه أن هذا مما يفضي إلى العجب، ولكن أن القول إنما هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، فالعبرة بالدليل وثبوته ودلالته، وكل من عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما يؤخذ من قوله ويرد عليه كما قال مالك. وقد اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على أنه إذا صح الحديث فهو مذهبهم، فالآثار والأحاديث صحيحة ثابتة لا مطعن فيها، فلا وجه للإنكار أبدا. وعذر الأئمة الأعلام أنه لم يصلهم هذه الآثار والأحاديث بطرق ثابتة صحيحة فأنكروها لذلك، والله تعالى أعلم. أما أحكام سجود الشكر، أولا شروط سجود الشكر، هل يشترط لها ما يشترط للصلاة من ستر العورة واستقبال القبلة والطهارة؟ اختلف العلماء رحمهم الله، وأرجح الأقوال أن ذلك لا يشترط، ولا يصح قياس الاشتراط على الصلاة لوجهين، وذلك أن الفارق بينه يعني بين سجود الشكر وبين الصلاة أكثر وأظهر من الجامع، يعني الأمور المشتركة بين سجود الشكر وبين الصلاة المشترط لها الطهارة أيهما أكثر، الأوجه المتحدة أم الأوجه المختلفة؟ نعم المختلفة، لأن في الصلاة في تكبيرة إحرام، في دعاء استفتاح، في قراءة فاتحة، في قراءة سورة، في ركوع، في رفع، في سجود، إنما اشترك فقط معه في جزئية واحدة، فقالوا الفارق بينه وبين الصلاة أكثر وأظهر من الجامع، وليس إلحاق محل النزاع بصور الاتفاق أولى من إلحاقه بصور الافتراق، فصور الافتراق أكثر. الأمر الثاني، قالوا أن هذا القياس لو كان صحيحا يصح إذا لم يكن الشيء المقيس قد فعل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أما مع سجوده صلى الله عليه وسلم وسجود أصحابه وإطلاق الإذن في ذلك من غير تقييد بوضوء فيمتنع التقييد به بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، فلما حصل أنه سجد ولم يؤثر أنه توضأ ونحو ذلك فلا يقيد به لأن الأمر ورد. ثم المرجع في مسمى الصلاة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم: قد تظاهرت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله في مواضع متعددة، وكذلك أصحابه مع ورود الخبر السار عليهم بغتة، ولو كانوا يسجدون عقبه، يقول: وكانوا يسجدون عقبه ولم يؤمروا بوضوء ولم يخبروا أنه لا يفعل إلا بوضوء. يقول: السنة تظاهرت في سجود النبي عليه الصلاة والسلام في مواضع عدة، وهكذا عن أصحابه، والخبر السار إنما يأتي بغتة، فكانوا يسجدون عقبه ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء له، ولم يخبروهم من بعدهم أنه لا يفعل إلا بوضوء. قال: ومعلوم أن هذه الأمور تدهم العبد وهو على غير طهارة، فلو تركها لفاتت مصلحتها، فهي من جنس الذكر والدعاء. وقد روى البخاري عن ابن عمر بصيغة الجزم أنه كان يسجد بغير طهارة، روى البخاري عن ابن عمر أنه كان يسجد بغير طهارة. الحكم الثاني صفة السجود، ما صفته؟ ذهب الجمهور إلى أنه سجود على اسمه وليس ركعتين، كما ذهب إليه بعض المتأخرين من الحنفية والمالكية، ولكن هل فيه تكبير ورفع وتشهد وتسليم؟ الراجح الأول أنه سجود وليس بصلاة، يعني سجود الشكر سجدة واحدة وليس ركعتين تطوع شكرا لله عز وجل. فإذا قلنا الراجع أنه سجود، هل يكبر له ويرفع يده عند السجود ويتشهد بعده ثم يسلم؟ اختلف العلماء. أما التكبير فالجمهور على أنه يكبر إذا سجد فقط، يعني يكبر إذا أراد السجود، أما عند الرفع ليس عندهم تكبير. وذهب بعض العلماء وهو رواية عند الأحناف وقول للمالكية أنه لا يكبر مطلقا، أي لا في أول السجود ولا بعد الرفع منه. ورجح هذا القول الشوكاني رحمه الله في النيل، وقال ولم يرد في الأحاديث غير فعله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أنه كبر ولا أنه سلم، فالمشروعية تتم بمجرد فعل السجود، يعني لم تأتي الأحاديث إلا أنه جاءه خبر سار وبشر فسجد، لم يذكر الصحابة أنه كبر ولا أنه سلم، فالمشروعية تتم إذا سجد الإنسان، وهذا هو الأرجح، لأن ذلك لم يرد في الأحاديث الصحيحة. والعبادات إنما مبناها على التوقيف على ما ورد به النص، وأما رفع اليدين فالراجح أيضا عدمه. وأما التشهد فالأكثرون على عدم المشروعية، وأما السلام ففيه خلاف أيضا، والراجح أيضا عدمه لعدم وروده، وقد تكرر فعله من النبي عليه الصلاة والسلام ومن صحابته، ولم يرد كل ذلك عنه. الأمر الثالث القيام له، هل يشرع أن تقوم ثم تسجد أو أنت جالس فتسجد؟ الجماهير على أنه لا يلزم، ولكن تقدم في حديث أبي بكرة أنه شهد النبي عليه الصلاة والسلام وأتاه بشير يبشره بظفر جند له على عدوهم ورأسه في حجر عائشة فقام فخر ساجدا، فدل على استحباب ذلك، يعني يستحب للإنسان أن يقوم ثم يخر ساجدا. والخرور للسجود فيه أكثر تعظيما وإتيانا بالسجود على وجهه للرب جل في علاه. الأمر الرابع ما يقال أثناء السجود، يعني إذا سجدت ماذا تقول في سجودك؟ لم يرد في ذلك نص صريح، وذهب بعض العلماء إلى أنه يقول فيه ما يقول في سجود التلاوة، وذهب آخرون إلى أن الأمر فيه واسع، الأمر الخامس ما حكم السجود في أوقات النهي؟ إذا بشرت ببشارة في وقت النهي هل يشرع لك السجود أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة أيضا، وذهب الأكثر إلى أنه يجوز أن يسجد في وقت النهي. لماذا؟ قالوا إن قلنا أنها صلاة فهي من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب لا يتعلق بها وقت، فإذا وجد سببها فعلت، لأنه يفعلها لوجود السبب لا لعلة الوقت. الأمر الثاني قالوا أنه ليس بصلاة، والنهي إنما ورد عن الصلاة في أوقات النهي، فهذه ليست بصلاة إنما سجود مجرد. الحكم السادس سجود الشكر على الراحلة والدابة بالإيماء، إذا كان الإنسان راكبا سيارته ثم جاءه هاتف وبشر ببشارة هل يشرع له أن يسجد إيماء؟ ذهب العلماء رحمهم الله إلى أن ذلك جائز، وقالوا هذا من يسر الإسلام وتسهيله، فإذا كان سجود الصلاة إيماء مشروع فهذا من باب أولى. الحكم الأخير السجود من غير سبب، إنما لمجرد التقرب والشكر لله عز وجل. تجد بعض الناس يقرأ قرآن أو ينتهي من صلاته ويصلي السنة ثم يسجد، تسألوا لماذا؟ قال أسجد شكر الله عز وجل. ما حكم هذا؟ حكى النووي فيه خلافا وقال صحها أنه لا يجوز، فالراجح لا تشرع سجدة الشكر إلا بسببها، هذا الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما ما يفعله بعض العامة من سجود للدعاء وسجود للشكر، الدعاء في السجود لا يرد، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم. ولكن السجود الوارد في الحديث إنما هو سجود الصلاة ليس سجودا مجردا، السجود المجرد للدعاء بدعة لا يجوز فعله، وهكذا سجود الشكر بلا سبب لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بهذه المسألة التي قد يحتاجها الناس في كل حين، قد تتهمهم المسرات وتأتيهم أخبار مبشرات تنتفع عنهم نقمات أو عن المسلمين، فيشرع للإنسان أن يسجد شكرا لله عز وجل، وهذا من أنواع الشكر. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع، وأن يوفقنا في الدين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.